بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فيه من الفوائد ما يلي: أولا ما ذكره أهل العلم أو بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فمن الوجوه التي ذكروها عند تفسير قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وجها حاصله يخرج المؤمن من صلب الكافر ويخرج الكافر من صلب المؤمن، فذلك مصير إلى أن الكافر ميت وأن المؤمن حي، لقوله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن حي والكافر ميت. ويلزم من كون الوالد صالحا أن يكون الابن كذلك، ويلزم من كون الابن صالحا أن يكون الوالد كذلك. قال تعالى: وإذ قال لإبراهيم لأبيه آزر، استفيد أن آزر هو الأب، للآية الكريمة وللحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، فيقول له: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما اليوم فلن أعصيك أبدا يا إبراهيم. فيقول إبراهيم: يا رب، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم، انظر بين رجليك. فينظر بين رجليه فإذا بذيخ ملتطخ، أي يتحول أبوه إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي أتتخذ أصناما معبودات تعبدها من دون الله؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. الضلال البعد عن الحق والصواب، وكذلك يطلق على الفقدان والتيه، ومنه: أيذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، كذا قال أهل الكفر. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي وكما مننا على إبراهيم عليه السلام بالهداية، فكذلك أريناه ملكوت السماوات والأرض. وقد ورد في هذا الصدد خبر تداوله كثير من المفسرين ولم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل هذا الخبر أن الله عز وجل رفع إبراهيم عليه السلام إلى مقام يرى فيه الخلائق، يرى فيه البشر وما يصنعون. فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا بالسارق يسرق، فقال: فعل الله بك وفعل، أتسرق؟ ورأى السكران يسكر، الزاني يزني، والقاتل يقتل، والمشرك يشرك، ففي كل ذلك يدعو ويقول: فعل الله بكم وبكم، اللهم افعل بهم وافعل. أتسرقون؟ أتزنون؟ أتقتلون؟ أتشركون؟ فقال الله له: يا إبراهيم، أهلكت عبادي. ورده الله عز وجل إلى الأرض. كذا ذكر عدد من المفسرين عند تفسير هذه الآية الكريمة، وكما سلف فلا يثبت بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد التفكر. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وملكوت بمعنى ملك، ملكوت بمعنى ملك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نريه كي يتفكر فيها. وسلف ذكرنا أن من العبادات التي يثاب عليها الأشخاص عبادة التفكر، التفكر عبادة تثاب عليها كما تثاب على الصدقة، كما تثاب على الصلاة، كما تثاب على الصوم. فإذا أمعنت النظر في من حولك للاستدلال بذلك على وحدانية الله تثاب. إذا نظرت إلى وجوه الخلائق وترى اختلاف الوجوه والألوان، وترى اختلاف اللهجات والأصوات، كي تستدل بذلك على وحدانية الله تثاب. إذا تفكرت في مصالع الغابرين ومقدم القادمين لتستدل بذلك على وحدانية الله تثاب. فالتفكر عبادة، ولذلك جاءت نصوص كثيرة كما سلف مرارا تذكر هذه العبادة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل في حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. والخليل إبراهيم عليه السلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. ومريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل أحيانا كما قال ابن عباس ينظر إلى السماء ويتلو الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات. فجدير بنا أن نولي هذه العبادة شيئا مما تستحقه، ألا وهي عبادة التفكر، تفكر فيما أنت عليه مقبل وما أنت له تارك. فأنت مقبل على أمر عظيم، وأنت مقبل على تدهور للصحة، على قلة للعقل. فمن عاش إلى أرذل العمر لا بد أن يلحق ذلك، أو مقبل على المنية التي لا مفر منها فهي حتم، فلا بد وأن تولى هذه العبادة شيء من الاهتمام، بارك الله فيكم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين، أي وليزداد يقينه وإيمانه حتى يدخل في عداد الموقنين. وقد قال بعض أهل العلم إنه استدل بهذه الآية على زيادة الإيمان. فلما جن عليه الليل ألم غطاه الليل بظلمته، فجن معناها غطى، ومنه أطلق على الجنة جنة لأنها مغطاة لا نراها نحن البشر، بيننا وبينها حجاب وغطاء لا نراها. فالجن أطلق عليهم جن لاستتارهم كما قال علماؤنا. فقوله تعالى: فلما جن عليه الليل، أي لما غطاه الليل بظلمته رأى كوكبا قال: هذا ربي. هل هذا القول كان منه على الحقيقة كما هو ظاهر الآيات، أم أنه قال ذلك لإفحام قومه بالفجة الدامغة؟ بكل قد قال بعض أهل العلم ولكن وكأن الأقرب، ولأن إبراهيم أثني عليه وأنه إمام للتوحيد، جعل بعض أهل العلم ما ذكر في شأن الخليل إبراهيم من وجوه الثناء الحسن، قد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أن هذا على سبيل المحاججة لقومه، فالله أعلم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، أي لا أحب إلها يغيب عني، لا أحب إلها يفتقد، إنما أنا أريد إلها يكون معي في كل وقت وفي كل حين، أدعوه يجيبني، أسأله يعطيني، أستنصر به ينصرني، أستهديه يهديني. أما الإله الذي يغيب فلا أحبه، لا أحب إلها يغيب، بل أحب إلها رقيبا يسمع ويرى. قال بعض العلماء طرح ذلك إبراهيم عليه السلام أمام قوم من عباد النجوم والكواكب، طرح ذلك أمام قوم من عباد النجوم والكواكب، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا أي ظاهرا واضحا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال لئن قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فليس برب هذا الإله الذي يغيب، ليس برب هذا الإله الذي يختفي. ولذلك نذكر دائما في كتاب ربنا سبحانه، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بأن الله خبير بنا، يسمعنا ويرانا، مطلع علينا، لا تخفى عليه سرائرنا وبواطننا ولا ظواهرنا. دلت على ذلك أدلة لا يكاد الحصر أن يأتي عليها. فليس بإله ذلك الإله الذي يغيب، وليس بإله ذلك الإله الذي يموت، وليس بإله ذلك الإله الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وليس بإله ذلك الإله الذي يصلب ويضرب بالنعال ويمتهن على حد زعم الزاعمين أنه صلب. ليس هؤلاء كلهم بآلهة. الحاصل أن إبراهيم عليه السلام تفكر كذا قال بعض العلماء، ونحو ذلك فعله زيد بن عمرو بن نفيل لما وجد قومه يعبدون الأصنام، أبى أن يعبد تلك الأصنام، وعاتب قومه قائلا الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء فرعت وترعرعت ونمت وحملت وولدت وشربتم لبنها وكل ذلك من فضل الله، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله لوثن أو لصنم. فأبى أن يعبد الأصنام وخرج يبحث في البرية عن دين يتقلده ويتدين به لله، فذهب إلى اليهود فقال يا معشر اليهود أريد أن أدخل دينكم. قالوا لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال أعوذ بالله من غضب الله، والله إني أفر من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا ولا أقبل ذلك، وأنى لي به، كيف أستطيع أن أحمل غضب الله عز وجل؟ هل عندكم شيء آخر؟ قالوا لا إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا تكون على ملة إبراهيم عليه السلام. فذهب إلى النصارى فقال يا معشر النصارى إني أريد أن أدخل دينكم. قالوا لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال أعوذ بالله من لعنة الله، والله لا أحمل من لعنة الله شيئا أبدا، هل عندكم من شيء آخر؟ قالوا لا، إلا أن تكون حنيف. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. فخرج إلى البرية قائلا اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى في شأن الخليل عليه السلام فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت غابت تبرأ من كل الآلهة التي يعبدها العابدون من دون الله. فهنا إفحام لعباد الشمس، فثم قوم يعبدونها. إفحام لعباد القمر، فثم قوم يعبدون القمر، وثم قوم يعبدون الكواكب. فأقام عليهم جميعا الحجج وأعلن البراءة منهم جميعا، يا قومي إني بريء مما تشركون. وهذا التبرؤ من آلهة المشركين يلزمنا جميعا، فكما أننا نعلن عن هويتنا وعن توحيدنا لله سبحانه، كذلك يجب علينا أن نعلن عن براءتنا من الشرك الخبيث وأهله. ولقد قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، الآيات. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكانت من دعوة المرسلين عبادة الله، الأمر بعبادة الله والأمر بالكفر بالطاغوت واجتناب الطاغوت. فنعلن أننا براء من دين النصارى الذين يعبدون المسيح ويقولون إنه ثالث ثلاث أو يقولون إنه ابن الله. نكفر بهذا الدين النصراني ونشهد الله على كفرنا به وبكل هذه الطقوس الوثنية التي انتشرت في بلاد المسلمين، ونكفر بهذه الملة اليهودية التي تزعم أهلها أن عزيرا ابن الله. فنكفر بكل الملل إلا ملة الإسلام، ولنفصح عن هويتنا ولنعلن عن عقيدتنا، فبهذا أمرنا. قال تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وأعلن عن هويته بقوله وقال إنني من المسلمين. فنكفر بكل إله يعبد من دون الله عز وجل وبكل ملة غير ملة الإسلام. قال الخليل إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، توجهت بقلبي وقالبي وعملي وفؤادي بكل حياتي ومماتي، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض خلقهما على غير مثال سابق حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما أنا من المشركين. ولكن ما سكت عنه القوم بل جادلوه بالباطل كما هو الشأن والدأب والعادة، وحاجه قومه جادلوه لما أعلن عن هويته وعن توحيده، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، تجادلونني لكوني عبدت إلها واحدا ربا خالقا للسماء والأرض، أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به، لا أخشى آلهتكم أبدا، إن كنتم تخدعون أنفسكم أو تخوفون غيركم بأن الأصنام تضر أو تنفع، فها أنا أعلن عن بطلان هذه المعتقدات وأعلن أنني لا أخشاها ولا أبالي بها. وهذا كما قال نوح عليه السلام: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فكان الناس يخوفون ضعفاء الإيمان أو المشركين بالأوثان كما يفعل الآن. إذا تكلمت في حق السيد البدو مثلا سيقيدك ويجعلك ترسل في الامتحانات، أو إذا نهيت الناس عن زيارة قبره ومقامه لن تلد زوجتك وستصب الكساح، كما يدجل الدجالون بمثل هذه الشعوذات. فكانوا يخوفون الناس من ذلك، وكما قال أبو سفيان بن حرب أثناء جاهليته البغيضة في غزوة أحد يقول أهل هغل، وكما قال مشرك الطائف هشام خالد بن الوليد لما ذهب لتدمير العزة: يا عزة قبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموت برغم. فكانوا يعتقدون هذه المعتقدات التالفة. وإذا رأوا رجلا كشيحا في بلدة قلنا: هذا اعتدى على سيدي فلان الميت ففعل به وفعل. إذا رأوا شخصا أصيب بالعمى نسجوا الخيالات والأكاذيب، قالوا ذلك لأنه مر لم يمر مؤدبا وهو يمر على الصنم الفلاني أو القبر الفلاني، إلى غير هذه الخزعبلات والطرهات التي تروج على كثير من ضعفاء الإيمان. وكلما ازداد الجهل ازدادت معه تلك الخرافات وذلك العبث. فأعلن الخليل عن هويته: ولا أخاف ما تشركون به، أنا لا أخشى أصنامكم أبدا، لكن احترز لنفسه احترازا جيدا ينبغي أن نتعقله وأن نتفهمه. احترز على نفسه بقوله: إلا أن يشاء ربي شيئا، أي أنا لا أخشى أصنامكم، لا أخشى أوثانكم، لكن قد يشاء الله أن أخشاها، قد يشاء الله أن أرهبها. احترز لنفسه لأن القلوب تتقلب، ولأن ثباته ليس بيد نفسه، إنما المثبت على الإيمان من ثبته الله. ولذا لا نغتر أبدا، بل كان من شأن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا هو مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هكذا كان شأن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان شأنه عليه صلوات الله وتسليماته. فالحاصل أن علينا أن نحترز وأن نسأل الله الثبات على الدوام، كان من شعار المؤمنين ولا يزال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فكم من شخص يكون مستقيما بل وحاملا للدعوة إلى الله ثم ينتكس نكسة كبرى يرمي بها وراء ظهره الإيمان والتعاليم الشرعية. وهذا مذكور في كتاب ربنا، إذ إنه قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، عياذا بالله من ذلك. فهنالك أقوام ينتكسون، فلنسأل الله الثبات على الدوام، فلنسأل الله الثبات على الدوام حتى الممات، فلا يغتر أحد أبدا. وكم رأينا أمام أعيننا أقواما كانوا في غاية من الضلال، ومن الله عليهم بهداية لا يعلم مداها إلا الله، وأقواما كانوا على استقامة وطاعة وانتكسوا نكسة ما بعدها انتكاس، عياذا بالله من ذلك. ولتعلموا أن رجلا كعبيد الله بن جحش الذي كان متزوجا بأم حبيبة بنت أبي سفيان، تلك التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسلم، أوذي أشد الأذى في مكة، نيل منه أشد النيل، ضربا وسبا وعتابا، فترك مكة وخرج مهاجرا إلى الحبشة، فيشاء الله سبحانه أن ينتكس في الحبشة وأن يرتد نصرانيا ويموت على تلك النصرانية البغيضة. فلذا طرد الخليل إبراهيم ونحن نتعلم من أنبياء الله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ونحوه قاله النبي الكريم خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام لما قال لقومه إذ قالوا له: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ما يكون لنا أن نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا. احترز أيضا بمثل هذا الاحتراز، ولذلك ذكر الله عز وجل المؤمنات فقال: فالصالحات قانتات، أي الصالحات مطيعات لأمر الأزواج، حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات لأزواجهن في غياب الأزواج، لكن ليس بقدرتهن إنما بإعانة الله لهن، حافظات للغيب بما حفظ الله. فهذا المعنى الجميل ينبغي أن يفهم، فهو أصل من الأصول. ولذلك أيضا قاله نوح عليه السلام لما قال: لقد رأى ابنه غرق أمام عيني، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فانظر إلى أدب نوح وكيف نتعلم منه لما قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أي لم يقل: يا رب لن أسألك ما ليس لي به علم، إنما قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني يا رب أستنجد بك، أستجير بك كي تحفظني حتى لا أسأل ما ليس لي به علم. إن تركتني سأعود، إن تركتني سأعود. فمثل هذا الاحتراز احتراز طيب وجميل: ربي إني أعوذ بك، أي يا ربي احفظني يا رب حتى لا أسألك ما ليس لي به علم مرة أخرى. أما إن تركتني وشأني سأعود إلى مثل هذا السؤال. قال تعالى، أو قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. واسع ربي كل شيء علما، أحاط ربي بكل شيء وعلم عن كل شيء كل شيء، واسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون؟ أفلا تتعظون وتعتبرون؟ ثم يقول: وكيف أخاف ما أشركتم؟ على أي أساس أخاف من هذه الأصنام والأوثان؟ كيف أخاف ما أشركتم؟ كيف أخاف من الأوثان والأصنام؟ وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، اتخذتم آلهة مع الله ما أنزل الله بها من حجة، ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المشرك الموحد أم الذي اتخذ أصناما أوثانا يعبدها من دون الله؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هل هذا الجواب من الله على هذا التساؤل الذي طرحه إبراهيم على المشركين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فأيد الله إبراهيم إذ الله قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أم أن هذا القيل هو من إبراهيم عليه السلام؟ في ذلك وجهان، والمؤدى واحد، فإن كان الله الذي قال ذلك فالمعنى لا يحتاج إلى شيء، وإن كان إبراهيم فالله أقر إبراهيم على ذلك عليه السلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، فالظلم هنا الشرك. وذلك ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للظلم هنا. فالصحابة رضي الله عنهم لما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، نزلت هذه الآية على رسول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالظلم هنا المراد به الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لماذا قيل عن الشرك ظلم؟ قال فريق من العلماء: هو أشد الظلم على الإطلاق، لأن الذي أشرك ظلم نفسه ظلما شديدا، بقتها حقها شد البخش. كيف ذلك؟ نفسك لها عليك حق، من حقها عليك أن تجعلها آمنة مطمئنة سالمة من العذاب. فكونك أشركت أنزلت نفسك أدنى المنازل وأرضى المنازل جهنم والعياذ بالله، فتكون قد ظلمت نفسك أشد الظلم بشركك بالله، فخدتها حقها، حقها أن تؤمن، حقها أن تهدأ، حقها أن تنعم، فأنت فخدتها كل هذه الحقوق. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أين الأمن؟ الأمن في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. الأمن هنا عام، ولذلك تحب أن يعيش الناس في أمان، بل لازم أن يعيش الناس في أمان حتى يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى. ولقد امتن الله بذلك على القرشيين إذ قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان الآيات. فقال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالأمن نعمة والأمان نعمة، الأمن نعمة والأمان نعمة، لا تشعر بها إلا عند فقدانها، كما افتقدها أهل العراق الآن، فلا يكاد أحدهم ينام ليلة واحدة مطمئنا، يبتلى أحدهم بشيء بغيض يريد أن يقتحم عليه البيت لقتله، أو بأمريكي كافر يريد أن يغتصب أهله ويغتصب ماله، بكل صور البلاء. فالحمد لله على ما نحن فيه، ونسأله أن يعيننا على تقديم شكر لهذه النعم. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قيل: هذا الذي سبق من محاججة إبراهيم لقومه، هذه الحجة لم يكن إبراهيم يأتي بها من تلقاء نفسه، إنما نحن الذين أيدناه بها. فيستفاد منه أمر عظيم أيضا، أن قوي الحجة وقوي الأسلوب والمتكلم كل هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فلا تستطيع أن تحاجز ولا تستطيع أن تجادل ولا تستطيع أن تدافع حتى عن نفسك إلا إذا قواك الله سبحانه. فلذلك الحجة البالغة التي أفهم بها إبراهيم عليه السلام قومه التي سبقت، وكذلك لما حاجج النمرود أو حاجج الجبار الذي قال إن الله يأتي، الذي قال أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبيت الذي كفر. هذه القوة في المحاججة لم يأتي بها إبراهيم من تلقاء نفسه، إنما أيده الله بها حتى تسأل ربك أن يؤيدك. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذهب إلى محاججة النصارى بالأسكندرية استغفر الله استغفارا جيدا من ذنوبه تلك التي تسلط عليك عدوك، استغفر الله استغفارا كبيرا من الذنوب، وسأل الله سؤالا طويلا أن يلهمه حجته. فالملهم من ألهمه الله، والمحاجج من أعطاه الله الحجة. هذا المعنى ظاهر واضح. وتلك التي سبقت، تلك المحاججة التي سبقت، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أيدنا بها إبراهيم عليه السلام كي يغلب قومه بها. ولقد قال تعالى في آيات سبقت في شأن حمل القرآن وقد يحمل نفس المعنى إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك، لن تستطيع أن تجمع القرآن في صدرك إلا بإذن الله، إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني الحافظ لن يحفظ إلا بإذن الله، وإن حفظ لا يستطيع أن يسمع إلا بإذن الله سبحانه. لا تستطيع ولا طاقة لك على أن تحفظ ولا على أن تفهم إلا بإذن الله. وإذا حفظت وفهمت لا تستطيع أن تبث العلم إلا بإذن الله عز وجل. فهذا المعنى لا بد أن يعقل حتى لا يغتر مغتر، حتى لا يغتر مغتر، حتى لا يغتر مغتر ولا يتباهى متباهي ولا يفتخر مفتخرا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء. والرفعة هنا كما هو واضح، وإن كانت بالعلم والحجة، فالعلم واضح أن رفعة الدرجات هنا بالعلم، رفعة الدرجات هنا بالعلم والإفهام، إفهام الخصوم. نرفع درجات من نشاء، ولا اعتراض لأحد، ليس لك أن تقول لماذا رفع الله فلان وخفضني. قد تذاكر أشد المذاكرة وكل سنواتك متفوقا وأنت الأول على الدراسة، وتأتي في الثانوية التي عندها مفترق الطرق وأنت في الامتحان تكتب كلمة تبدلها بكلمة أخرى، وأنت حافظ الجواب كأنك تكتب ما تريد، لكن القلم يزل، اليد تزل، وتكتب كلمة أخرى، أو تغفو إغفاءة فتتبدل عليك أحوالك ويتفوق عليك غيرك، وكل ذلك بإذن الله. نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم فيما يشرع، عليم بمن يستحق، عليم بكل شيء، من يستحق الإكرام فيكرم، من يستحق الإهانة فيهان، عليم بالعباد وبكل شيء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي ومن وراء إسحاق يعقوب، كلا هدينا إسحاق وهدينا يعقوب، فالمهتدي من هداه الله، والذرية المهتدية هي تلك الذرية التي هداها الله، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته، هل ومن ذريته عائدة على نوح أم عائدة على إبراهيم عليه